الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وقع الكلام في أن القرعة هل هي من الأمور من الوظائف التي ينفرد بها يختص بها الإمام سلام الله عليه أو لا، كما أن الإمام عليه السلام له أن يقرع في بعض الموارد كذلك لنوابه بنحو العموم وهم الفقهاء حكام الشارع، أو لا لجميع أفراد الناس لهم أن طبيعي بعدين يجي إن شاء الله البحث عن مورد القرعة. إذا قلنا بريد نقول هذا صحيح، لا، إذا قلنا بأن موردها مختص بالأحكام فهذا أصلا ما إلى معنى بعد شنو أو يعم حتى غير الفقهاء من المكلفين وما لهم باع فيه تحديد وتعيين واستنباط الأحكام. هذا بعدين بناء على أنها واردة في الشبهات الموضوعية كما سيأتي. حينئذ هل هي من مختصاته عليه السلام أو تعم كل مجتهد، أو لا هي موضوعة لكل المكلفين إذا كان هناك أمر مجهول كان هناك مشتبه. إذا هو بلي بلي بلي بلي بلي بلي حلف على أن أول ما ليحصل عليه فهو صدق، ثم حصل على ثلاثة أموال، أول ورقة نقدية يحصل عليها يصدق بها، حصل على ثلاث أوراق نقدية في آن واحد، بعد ما يريد يذهب إلى الفقيه حتى الفقيه هو يجري القرعة بناء على الاحتمال الثالث. واضح؟ خب، الشيخ النراقي قدس الله نفسه في كتابه عوائد اللي ذاكر بها قاعدة قرعة ما لا ذهب إلى اختصاص الإمام بالقرعة من وظائف الإمام سلام الله عليه ونوابه. هسه نوابه المقصود ظاهرا بعد الأعام من النائب الخاص والنائب العام. المهم طلع المكلفين بقية المكلفين العوام من دائرة الاقتراع، هذا ما ذهب إليه الشيخ العراقي. لكن المناسب قد يقال أن نفصل في المقام، نفصل تفصيلا، وهو نفصل تفصيلا قائما على أساس أن مورد القرعة هذا المورد المشكل المورد المجهول، هل يحتاج إلى حسم، يحتاج إلى فصل، يحتاج إلى حكومة وقضاء، يعني مورد نزاع أو لا. هو المكلف بينه وبين الله ما يدري الآن شنو يصدق بثلاثة أوراق لأن حصل عليها في أول حصل عليها في آن واحد أو لا، واحدة منهن يقرع وواحدة منهن يصدق بها. نزاع ما موجود، خصومة ما موجودة حتى نحتاج إلى باب القضاء. فالمناسب هو التفصيل بين ما إذا كان هناك نزاع وخصومة ويحتاج حسم القضية إلى الحاكم الشرعي فحينئذ هو الذي يقترع، وإذا كان لا قضية مو قضية فصل مو قضية خصومة ونزاع فحينئذ يجوز لأي مكلف ابتلي بتلك المسألة أن يجري القرعة من دون حاجة إلى رجوع إلى على أي أساس أنت تقول إذا كانت هناك خصوم؟ على أي أساس فلنقل على أي أساس فصلت مثل هذا التفصيل؟ وبالنتيجة خلي أطرح السؤال بشكل واضح، على أي أساس اجعلت من وظائف الحاكم الشرعي إجراء القرعة؟ نعم، ليش ما تقول على أنه نبقى الإمام هو المجري للقرعة وحيث إنه غير موجود؟ نقول لك هذا الكلام اتركه، إذا تريد تقيد حجية القرعة في موارد الخصومات لا أقل بما إذا كان بما إذا رفع الأمر إلى الإمام وأجرى القرعة هو نفس الإمام سلام، هذا لازمه أن تعطل كثير من الموارد اللي تحتاج إلى قرعة. ليش؟ لأننا نعيش عصر الغيبة. هذا ما محتمل، هذا ما محتمل. نتيقن بأنه بإمكاننا أن نحسم القضية من خلال الترافع والرجوع لمن؟ للحاكم الشرعي، فهو يقوم بعملية الاقتراع ويحسم القضية. فإذن عليكم السلام ورحمة الله، فإذن من جهة عدم معقولية، من جهة عدم تصور، من جهة عدم احتمال أن الأمر يترك على ما هو عليه من دون حسم، من دون فاصل، من دون قضاء، ما دام من احتمل هذا لازمه أن الحاكم الشرعي المجتهد نائب الإمام العام بإمكانه أن يجري القرعة، وما يتوقف إجراء القرعة على شخصه سلام الله عليه. هذا خلاصة المطلب. فإذا اتضح إلى الآن أن هناك كلاما وقع في أن القرعة من الوظائف التي يختص بها سلام الله عليه، أو لا تعم نوابه أيضا، أو أكثر من هذا نقول هي ذات شمولية حتى لغيرهم، لغيرهما، لغير الإمام سلام الله عليه ونوابه من أفراد المكلفين. إن راقي رحمة الله عليه في عوائده خص ذلك بالإمام سلام الله عليه، لكن المناسب أن يفصل بين وبين، بين ما إذا كان مورد الاحتياج إلى القرعة الجهالة المشكل كان بحاجة إلى حسم وقضاء من قبل القاضي، مثلا طفل يتنازع عليه اثنان، وهذا ما يصير تترك القضية، وبالنتيجة هذا الطفل يحتاج إلى من يتكفله إلى آخر لابد أن تحسم. يعني قضايا النزاع ما معقول أن الشارع المقدس يوكل أمرها إلى ما بعد، يقول لك اتركها إلى أن يظهر الإمام، ماكو شيء، تحتاج إلى حسم. ففي مثل ذلك يكون المجتهد قائما مقام الإمام سلام الله عليه في إجراء القرعة. يعني حتى لو قلنا على أنه من وظيفة الإمام، هنا أنا لازم نتحدى في زمن الغيبة وفي زمن عدم إمكان الوصول إليه سلام الله عليه، نتعدى إلى الفقيه، لأنه ما يمكن ترك القضية بلا حل حل حل. ومرة قلنا ما تحتاج، ما يحتاج مورد المشكل، ما يحتاج إلى قضاء، من باب أنه خصومة ونزاع ما موجود، نذر واحد على أنه أول مال يوهب لي أنا أصدق بي، ثلاثة في آن واحد وهبوا له، كل واحد وهب له شيء، هو ما قال كل ما حتى لو متعدد، واحد مقصودة بس ما يدري سينطبق على اليمين على اليسار على الوسط يقترب، هذا ما يحتاج، ما دام ما بيخصومة ونزاع ما يحتاج إلى الرواح إلى القاضي والحاكم الشرعي حتى هو يجري القرعة، ما دام يدري ما دام يقلد ما دام يقلد املع الفراغ شنو من يقول او بتعين القرآن بجواز خلينا نقول لان تقدر انت تعطي ثلاثه الصدق اي مقصودنا صار واضح بجواز القرآن يقدر هو يصدى لها المناسب هكذا يفصل بس تقول لي هذا الدليل هذا النتيجة وإن كانت موافقة يعني ليست مخالفة للأدلة التي سردت بينت ذكرت فيما سبق مثل صحيحة محمد بن حكيم صحيحة إبراهيم ابن عمر موثقة أبي ذن الموارد اللي الروايات اللي ذكرناها ما تتنافى مع هذا التفصيل اللي انتهينا له لكن هناك بعض الروايات الأخرى نذكر لك اثنين يظهر أو صريح تلك الروايتين أن القرعة أحسنت مختص بالإمام مختصة بالإمام من وظائف الإمام سلام الله عليه هذني شو نسوي لهن الروايات نحملهن على زمن الحضور قانون إطلاق وتقييد يصير لأن الروايات السابقة كانت مطلقة هذه شنو النتيجة نأتي إليها بعد قليل قال هناك كلام في أن القرعة هل هي من الوظائف الخاصة بالإمام عليه السلام بحيث لا تحق لغيره هذا الاحتمال الأول أو تعم نوابه المجتهدين أو تعم غيرهما أيضا عامة المكلفين اختار الشيخ النراقي في عوائده كونها وظيفة للإمام عليه السلام ونوابه يعني ولا تعم غيرهما جيد لكن المناسب ما هو والمناسب التفصيل بينما إذا يعني بس هو النراقي إذا سئل كيف يجيب أنه خفي عفوا إذا سئل بأنه في زمن الغيب ماذا يفعل يقول ارجع إلى المجتهد أما إذا في مكان لا يوجد فيه مجتهد يعطل يعني يجب عليه الاحتياط أو يرجع فيه إلى مثلا عدول المؤمنين بعد الظاهر مسكوت هذا واضح والمناسب التفصيل بين وبين بينما إذا كان هناك نزاع خصومة يحتاج حله إلى قضاء الحاكم الشرعي وبينما إذا لم يكن ذلك المورد الأول مثل ما إذا تنازع رجلان أو امرأتان على طفل صغير المورد الثاني لا نزاع ما موجود هو نفس الطفل مثلا ما كان يوجد نزاع بينهما كل واحد يقول أنا ما أدري أو مورد اللي قلنا أول مال أملكه فهو أو أول عبد أملكه فهو حر ففي الأول اللي يكون مورد نزاع تكون وظيفة للحاكم القرعة تكون وظيفة للحاكم الشرعي كسائر ما يستعين به الحاكم في بابل شلون يستعين بالبينة إذا موجودة للمدعي يستعين باليمين للمنكر إذا أيضا يستعين بالقرعة إذا تمشكل الأمر في موارد خاصة من البينة والقسم وفي الثاني اللي خصومة ما موجودة لا تكون وظيفة له والوجه فيما ذكرنا هذا وجه لما للتفصيل يعني المقصود وجه لعدم اختصاص بمن بالإمام عليه السلام وإنما تعم الفقهاء هذا المقصود قال والوجه فيما ذكرناه أن حل الخصومة بما أنه مطلوب شرعا ولا يحتمل اختصاص مطلوبيته بزمان حضور الإمام عليه السلام. في زمن الحضور ما يكون نزاع أكو موجود في البلاد الإسلامية، أما إذا غاب عليه السلام زمن الغيبة فليكن هناك هرج ومرج ونزاع وقتل. هذا ما معقول، ما معقول. الشرع كما يريد الأمن واستتباب الأمور في زمن الحضور كذلك يريده في زمن الغيبة. قال ولا يحتمل اختصاص مطلوبيته بزمان حضوره عليه السلام، فلا معنى معه لاحتمال كونها وظيفة خاصة بمن؟ بالإمام عليه السلام، بل ينبغي ثبوت ذلك لحكام الشرع أيضا كسائر ما يستعان به لحل النزاع. هذا إذا كان المورد، هذا بينا حكم شنو الشق الأول، يعني فيما لو كان المورد مورد خصومة هنا ما نقول الإمام يختص بالقرعة، بل نقول بأنه ها أحسنت. أما بعد هل يجوز لغيرهما؟ الجواب واضح أظن صار في باب حسم الخصومة، ما إلى معنى يرجع إلى عامة المكلفين. هو القاضي الزات لما الإمام ما موجود، القاضي المنصوب من قبل الإمام، مو أنه طبيعي منصب القضاء والإفتاء هذا من باب دلالة الدليل على ثبوت علما، يعني هو الإمام سلام الله عليه أجاز الشرع، أجاز أسحب ذاك، أجاز الشرع، أجاز يعني الله سبحانه وتعالى، النبي صلوات الله وسلم أجازوا للفقيه أن يصد للإفتاء. وأما القضاء لا، الإمام أجاز، فإني جعلته عليه حاكما. ماكو آية تقول الفقيه، آية أكو تقول شنو فاسألوا أهل الذكر بناء على دلالتها، آية تقول ولولا فلولا نفر من كل فرقة. أما في باب القضاء ما هذا إيه؟ الإمام نصب على كل حال، ما نصب غيره فلحسم الخصومة. أما إذا لا خصومة ما موجودة، شنو الدليل هنا أنه غير القاضي أيضا له أن يبت بالقضية ويقرع إطلاق الأدلة، لأن مو مورد خصومة. الإمام ما قال على أنه في الرواية في صحيحة محمد بن حكيم أو غيرها قال ماذا القرعة سنة ولا أحسن تنفذ إلا من إذا أجراها أو أقامها الفقيه. ماكو شيء ومقتضى إطلاقه أنه بل باب الخصومة سحبنا من الإطلاق لأنه حل الخصومة بيد من؟ أي بيد المعصوم، المعصوم هم من نصب الفقه، ما نصب كله أحد. قال وأما إذا لم يكن نزاع فلا موجب للاختصاص بالإمام عليه السلام ولا بنوابه، لا موجب للاختصاص بالإمام ولا بنوابه. هذا همات لازم نقول شنو من باب أنه الإمام شنو أجاب عن ذلك بشكل مطلق، ما خصص القرعة في رواية صحيحة إبراهيم صحيحة محمد، واضح. وتكفينا عمومات حجية القرعة من بناء العقلاء وإطلاق القرعة زين من بناء العقلاء الممضى، وبعد يعني سيرة وسنة، سيرة عموم ما بي، بس المقصود صار واضح أنه مو إلا ترجع للقاضي لإجراء القرعة، ما يرجعون إلا لرئيس الدولة العقلاء، لو كانوا يرجعون إلى رئيس الدولة يرجعون إلى قاضي في المحكمة كنا نقول على أنه أخذ بهذا المقدار أمضي، بعد مو لعامة الناس، واضح لو لا؟ بينما أنت تجد سيرة العقلاء جارية على إجراء القرعة في غير موارد النزاع إجراءها من قبل أحد المكلفين. جيد، هذا دليل. بعد إطلاق القرعة، وين إطلاق القرعة؟ سنة، هي في صحيحة إبراهيم ابن عمر، لأنه في ذيلها ورد والقرعة سنة، ما قيدها بما إذا كان من قبل إجراءها من قبل القاضي الحاكم. وأنها لكل أمر مجهول، هذا وين؟ في صحيحة محمد ابن حكيم. أجل جنابك إش قلت أنا؟ قلت قد تعترض وتقول كما أن لدينا روايات مطلقة وعدنا سيرة عقلاء ذات شمولية وتعم غير القاضي من أحد المكلفين بإطلاقها أو بجريانها، جريانها بالنسبة للسيرة، كذلك عندنا بعض الأدلة يظهر منها أو صريحها الاختصاص بالإمام سلام الله عليه. نقرأ لك الساثنين. قال: أجل ورد في مرسلة حماد عمن ذكره، وعرفت أنه عمن ذكره هذا لأجل عدم التصريح بالراوي، تعد هذه الرواية شنو؟ عن أحدهما عليهما السلام. القرعة لا تكون إلا للإمام، هذه رواية. الرواية الأخرى: وفي رواية يونس رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم، أيها المماليك، علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد من هؤلاء الخمسة العشرة الثلاثة قبل ما يعتق فهو حر. مو شرط، مو شرط النتيجة. هسه حتى لو شرط النتيجة أيهم ما ندري، وكل واحد يرفع ايده لما نقول أنا علمته. خب شنو نسوي؟ قال: ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه. خب الإمام ماذا هناك في الرواية؟ في الرواية عفوا، الإمام لا أقول، في الرواية ورد أن الحل هذا، الجواب هذا، أنه قال يستخرج بالقرعة. من قال؟ يحتمل الإمام سلام الله عليه، يحتمل أحسنت، هذا سنشير له بعدين. يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه. لأن أكو طريقة خاصة لإجراء القرعة مسبوقة بدعاء، مسبوقة بكلام بكذا، هذه همات ما يعرف تلك الطريقة إلا هو عليه السلام. وهذه الرواية تدل على الاختصاص الأولى، هم مرسلة حماد كذلك. ذن شلون نعالجن؟ يقول لسه أنت بعد ما لقيت إلا مرسلة وإلا مقطوعة، ما تدري من اللي هذا إيه. مضافا إلى أنه هذه الثانية دعاء، أقدر أقول والعباس الدعاء شنو؟ شنو؟ مو واجب. فهذا يصير قرينة على أنه بلي، يصير قرينة على أنه ها قرينة على أنه شنو؟ بالنسبة للإمام مستحب إجراء القرعة عند الإمام من قبل الإمام، لا أنها متعينة. خب إذن ضعف الرواية، القرينة في الأخيرة، المرسلة عمات شنو؟ يمكن أن تكون واردة ناظرة إلى باب حل الخصومة وحسم النزاع، زين؟ أو وإلا وإلا لا حسم النزاع زين أو وإلا هل تحتمل بأنه بزماننا لحسم الخصومة ما دام فقط هي الإمام وظيفة الإمام فتبقى الخصومة غير محلولة ويبقى النزاع قائم بين طرفين؟ هذا ما معقول. قلنا في منظومتنا الشرعية النزاعات والخصومات لابد أن تحزم، ما إلها مجال للبقاء، ففي زمن الغيبة لابد أن تحسم، حسمها إذا كان متوقف على إجراء القرعة، لأن الأمر صار مجهولا. هذا موضوع رواية صحيحة محمد بن حكيم، أو كان متمشكلا، فحينئذ ما يمكن أن نقول بتعطيل الخصومة إلى أن يظهر، وخصوصا هم ما تتب زمن الغيبة ظهور ما معلوم شنو، من عاش قبل 1000 سنة يحتمل امتداد الغيبة، من يعيش الآن هم يحتمل. على كل حال مو من مذاق الشارع أن يبقى على الخصام، واضح له لا؟ قال إلا أن المرسلة بها عدة نقاط للتوقف، مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال عمن شنو؟ يمكن ولا إذا هيك همات هو إيه الإرسال أصلا إيه صحيح حماد إيه، لكن خبسة المباني جميعها ما تتقبل ذلك، يعني مو مبنى واحد. يمكن أن تكون ناظرة إلى باب النزاع والخصومة، وأنه مع وجوده مع وجود الخصومة يكون الاقتراء تكون عملية الاقتراء خاصة به، من باب أنه هو المتولي لفصل الخصومة. أما في زماننا خصومة موجودة والإمام سلام الله عليه غائب، وما نحتمل أنه الشارع يطلب من عندنا إرجاء الخصومة إلى زمن حضوره سلام الله عليه، فحينئذ يجوز للفقيه أن يتولى ذلك. دعوى أن هذه في غير زمن الإمام يمكن أن تنتقل وظيفة إلى غير الإمام، هو هذا إحنا نريد، إحنا نريد إحنا لا إحنا نظرنا إلى هذا، إذا موجود بذاك الزمان نروح نسأله نقول له أنا مختص بيك لو لا، بعد ستة يمكن رفع المشكل، هسه أنا ما أقدر أسأله، فنحن هو الروايات الموجودة. أما إذا هو حاضر أقصد أنه في هذا الزمان في زمن الإمام هذا الكلام زمن الغيبة تسليم بأن الفرع مختصة بالإمام في زمن الحضور، في زمن الحضور وزمن الغيبة خاب. غايته أنه في زمن الحضور نذهب إلى الإمام، في زمن الغيبة الآن يدعون أنه يصار إلى غير الإمام باعتبار أن لا يمكن تعطيك تحتاج إلى دليل آخر الآن، وغير الدليل العام للفرع. النتيجة شنو هسه قل لي، مختص لو ما مختص؟ النتيجة شنو؟ هذا توسع الإشكال، ما يعني المصنف وسع الإشكال ما حل الإشكال. لا أقول في زمن يقول أنها غير مختصة بالإمام، لا في زمن الغيبة بالنتيجة مختصة بالإمام لو لا؟ شوف لا تقول لي مختصة بالإمام لكن الإمام جوز، هذا ما هو مختصة معنا، ست ليش تتكلم فرد؟ أنا أمس أنها مختصة بالإمام، ها؟ الآن قلت لابد أنها مختصة بالإمام، الحين دعوة أنها غير مختصة بالإمام يحتاج إلى دليل. أقول مجاين نقول ما معقولة أنه تترك الخصومة تترك في زمن الغيبة، ها قل لي تترك لو لا؟ مثل هذا إذا هذا إشكال شكل صلاة الجمعة تترك في زمن الغيبة صلاة. يمكن ترك خصومة ليس لا شيخ أحمد فرق أكو، يعني الشارع جاي يقول أبقوا بيناتكم وتعاركوا، لأن هي الخصومة شنو إذا ما يحسم القضاء ما يحسم القضية تبقى ترى النار شنو صحيح لو لا؟ لا أقول إذا تمشكل الآن لا حتى في هذه الموارد هم ما شنو الشارع ما يريد يقول يعني هذا الطفل يبقى لا خوف في مثل هذه الموارد وشبيهة أكو موارد يمكن حصل بفضل هذا القرعة يمكن أن يفضل الحاكم الشرعي بإعمال رأي معين مثلا يقول أنا ما عندي دليل على أنه لفلان أو لفلان الحق لكن أنا أحكم أنه لفلان فضلا للخصومة غير الرجوع للقرعة. هذا الله يخليك الطير قرعة سوي من وظائف القاضي هواية أحسن مما تقول له بكيفك هذا هواية تحترم القاضي سويته ولاية أكبر من الإمام سلام الله عليه إله بكيفه يعني يريد يمين لا يسار تذكر ما معقول أنت جاي تطي فرد حرية بعد أكثر تطي حرية الاقتراع ظنه هواية أحسن كنا تفضل بعض المرجحات يحسن تربية أحسن من الله شأذا شوف لا شأذا شنو ما تمشكل الأمر تمشكل باعتبار هذا بقى لحق أقول تمشكل شنو معنى مجهول شنو معنى يعني ما أكو فرد ضابط شرعي أصل أو دليل شرعي يمكن من خلاله حسب القضية أنت لا تجيب لي بعد ذنيجة خذ ذنيجة يعني معناه موجود بعدنا ما واصل إلى التمشكل لا اكو دليل لا اكو اصل عملي لا اكو كل شيء ما اكو هذا المسوى الشرع اذا يحسن تربيته لا يا رجع على القرعه يعني هذا المسوى الشرع اي فهو على اي اساس القاضي يجي يقول هذا لا يحسن هذا يحسن حتى لو لا يحسن فاذا اعطينا على القرعه يتمسك بهذا يعني اذا ابوه اقول لك اذا ابوه معتاد من الطهيه لا اذا عرفنا ابوه خلاص لا مو نتربي احنا معتاد هذا مو جاي تدخل استحسانات تقول لا يحسن الحضانه لا يحسن شنو؟ انه هو اذا يحسن تربيه لا السيد يقول بعد حينئذ ذني نصير الى هذه الامور الحاصل هذه من البعيد ان هذه اللي ذكرها شيخ احمد هم حلو على انه اخذني موارد استحكام الخصومه اذا مقصود هذا شيخ احمد انه موارد استحكام الخصومه موارد قليله جدا حينئذ إيه اما اذا كانت موارد معتد بها بس هذا قد واحد يقول حتى لو مورد واحد من الخصومه نعلم نحرز ان الشارع لا يرضى حتى المورد الواحد هم لا يرضى لازم عنده علاج لأن قضية نظم المجتمع هذه إذا هذا خوج إذا لا قبلنا بأنه قضايا قليلة فحينئذ إشكال شيخ أحمد يكون وجيها شيخ يعني النتيجة ينظر يعني ما ينظر بالعنوان عناوين قليلة ربما عناوين قليلة ولكن مصادر هو أنا جو يا خواجة قلت أخو بعد ساعة أنا قلت إيه ليس أنا ذكرت فرد زاوية من زاوية واحدة ربما مورد واحد لكن هو يخلق لحرب عالمية أفرض ساحنة أريد شنو ساحنة بحث علمي مو بحث عملي قال وأنه مع وجوده عليه السلام تكون عملية الاقتراع خاصة به إنها ناظرة إلى ذلك وإلا فهل يحتمل عدم حجية القرعة في مثل زماننا وإبقاء الخصوم والنزاع على ما هما عليه هذا بالنسبة إلى مرسلة حماد وأما رواية يونس يونس من خصوصياته يونس بن عبد الرحمن يظهر ما أدري شان عنده فتاوى عندك أنه هو يبين بعض الإيه هذه فرض ظاهرة لعلها موجودة في يونس يعني تقدر تعثر على بعض الموارد ما أقول أنسى كلش كثيرة ما أدري أنا ما مستقري لكن مشاهد هذا في أبواب متفرقة تشاهد شنو يونس ما يجيب الإمام بالنص أو مثل هذا التعبير قال كذا بس منو قال الراوي عن يونس قال حتى يصير الفاعل مال قال يونس أو يونس يعبر قال حتى أكو شخص آخر قال هل هو الإمام أو غير الإمام، هنا أنت بعد استظهارك واضح. قال وأما رواية يونس مضافا إلى ضعف سندها بإسماعيل ابن مرار، مرار هذا تقدم إذا ما مشتبه فيما سبق، الذي لم يرد في حقه توثيق إلا إذا قلنا شنو، قلنا كل من ورد اسمه، كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو شنو ثقة من باب توثيق. ابن قولويه رحمة الله عليه صاحب الكامل لكل من ورد فيه، لا أنه بصدد توثيق مشايخه المباشرين، إذا التزمنا بذلك أي جميل يكون. لكن ما دام إسماعيل بن مرار همات مرار شنو، لا شنو شلون، لا نقبل من باب وروده في أسانيد كامل الزيارات بناء على هالكبرى، إذا لم يكن قد ورد في حقه من آخر شنو تضعيف، وإلا تعارض التضعيف مع التوثيق. إيه هذا واضح لكم. قال الذي لم يرد في حقه توثيق إلا بناء على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات لا خصوص مشايخ ابن قولويه المباشرين، ومضافا إلى كون الرواية قلنا شنو ما معلوم، يونس جاي ينقل فتوى لو ينقل رأي غيره، رأي غيره رأي الإمام سلام الله عليه لو رأي زرارة أو كذا محمد. قال ومضافا إلى كون الرواية مقطوعة بمعنى أن المسؤول هل يونس هو يونس دون الإمام عليه السلام، يمكن أن يقال بظهورها، مضافا إلى هذه المشكلة السندية القاطع، مضافا إلى ذلك يمكن أن من جهة الدلالة أن يدغدغ، وهي أن الرواية بلحاظ اشتمالها على الدعاء المعلوم عدم أحسن دخله في عملية الاقتراء، هذا يصير قرينة على أن أصل الرجوع إلى الإمام حتى يقرد، هذا مستحب مو أنه واجب، لأن عملية الاقتراء من شخص نزيه 100% مع الدعاء مع كامل السنن هذا هو أفضل، واقعا أفضل. يحصل استخراج هذا المجهول بالإمام، إيه؟ إذا كان مستحب يحصل بالإمام، لا من باب الاستحباب ما حصله، لا يستخرجه إلى الإمام، أي من باب الاستحباب مبالغة في هذا، ستقول هذا لسان آبي عن الحمل على الاستحباب، أي مناقشة بحصل. لأن في مقام الحاصل لو قايل على أنه يرجع فيها إلى الإمام لأنه كأي مو يجيب حصر، هذا فرض مناقشة قال يمكن أن يقال بظهورها في الاستحباب بقرينة التعليل المذكور فيها، فإن الدعاء ليس لازما عند الاقتراع، ليس لازما ماذا جزما، ولو كان لازما يلزم اختصاص القرعة بزمان حضور الإمام عليه السلام وهو أمر غير محتمل كما تقدم، ويمكن أن يجاب بشكل آخر غير اللي بالكتاب وغير اللي يتفضل به السيد، نقول يابا هذه ناظرة إلى زمن الحضور، هي إذا صار البناء أن نتخلص من ظهورها في التعيون وكون القرعة من مختصات الإمام بأي شكل من الأشكال، هذا ممكن أنه ناظر إلى زمن هذا اللي يمكن أن يروح للإمام يروح للإمام، ناظر إلى ذاك الزمان مو إلى جميع الأزمنة، لأن الشارع بالنتيجة يريد حل الخصومة وحسمها، فما معقول أن حتى بزمن الحضور يقول لا ارجع للإمام، قلت تكليف ما لا يطاق. هل بناء على أنه قضية مورد الخصام، وإلا يعني وإلا أيضا نحتاج إلى تدريب، يعني سابقا قلنا بأنه خصام بيناتهم، يعني مورد الخصام بيناتهم مو ماكو ريحة خصام، لا لا بين المماليك نفسهم كل واحد يقول أنا هذا أصلا قد مو من حقهم المخاصمة حتى يذهبون إلى لا إلا إذا قلنا إيه المماليك هم شنو لهم حق أن يرفعون واحد يرفع أمره يقول أنا ترى اللي حر أنا اللي علمته أنا الكذا بس احتياج يعني يعني يعني تقول مظنة الخصام موجود بالرواية مو مثل أوله مثلا مال اللي ما بيس أول مملوك هم لعله أكوان أول مال أحصل عليه يدخل في ملكي فهو صدقة هناك أصلا واضح أنه خصام ما موجود ممكن القرعة رخصة أو عزيمة بس يبقى على أنه في الخصام أيضا هو شو اسمه تقولون خصام تقولون يعني محتمل أنه مختص بزمن الحضور لا يعني نقول إنه ننفي إنه مختص بزمن الحضور بل هذا إنه المورد النزاع والخصام أما غير ذلك كما مثلا لو هو احتار بين أمرين يخصه هو لا يوجد نزاع على يعني الدليل يعني يعني ربما لو تمسكنا بإطلاق الدليل يجب حتى في هذا الحالة أرجع إلى الإمام وهذا بعيد لأنه حتى في حالة وأنا عندي أمرين حالات العادية حالات العادية الذي ليس فيها ليش بعيد؟ وماكو ترى يعني إذا هو الشارع يقول إحنا شمدرينا شنو المصالح والحكمة من القرعة رخصة أو عزيمة سؤالين نطرح السؤال الأول إذا تمشكل الأمر بعد لا عدنا لا بينا لا أصل عملي يمكن أن يستل هسه سواء كان المورد مورد خصومة أو كان المورد مورد عادي قضية سلمية كانت أو قضية غير سلمية المهم إذا انغلقت الأبواب أمامنا ولم يبقى لحل المشكل ورفع الجهالة ما بقى إلا الاقتراع متعين لو لا مو متعين لو نقدر نترك الاقتراع هذا سؤال السؤال الثاني إذا أجرينا القرعة وخرجت النتيجة بشكل معين ألف باء خرجت النتيجة يتعين العمل بها أو لا فهل العمل بها في المورد الأول والعمل بنتيجتها في المورد الثاني بنحو العزيمة أو لا رخصة يعني في المورد الأول كان لنا حق أن نحسم القضية من خلال الاقتراع هسه أنت ما تريد تحسم القضية لا تقترع تريد جنابك تتبرع بثلاث مماليك تجعلهم أحرار لا بأس مو إلا قرعة فهل هو واجب عزيمة أو لا والسؤال الثاني إذا تحققت القرعة الالتزام بالنتيجة والأخذ بها عزيمة أو رخصة السؤال واضح قد يسأل سائل لما تطرح مثل هذا السؤال أنه إذا تمشكل الأمر فهل يتعين الاقتراع هل القرعة عزيمة أو رخصة أصلا منشأ السؤال ليش هل تطرح مثل هذا من باب أن الرواية صحيحة إبراهيم عبرت بجملة والقرعة سنة كذلك في رواية أخرى ما أدرس موثقة أبي بصير أو غيره يظهر منه ومن تعبير القرعة سنة أن القضية ليست بنحو العزيمة أقصى ما هناك أنه القرعة مشرعة القرعة راجحة حسنة أما أنه يتعين الاقتراع في المورد الأول لا هذا ما يستفاد كذلك بالنسبة للسؤال الثاني، الأخذ بنتيجة الاقتراع هل هو واجب أو غير واجب؟ الجواب المناسب فيه وفيما سبق أن يفصل. تارة يكون المورد مورد نزاع، امرأتان كل منهما تجذب هذا الطفل الصغير، تنازعا صغيرا، هاي تقول ابني، الثانية تقول ابني، أو رجلان فعل هذا. في مثل ذلك خب حسم النزاع ما يكون، لأن انغلقت الأبواب أمامنا المفروض، وماكو واحد يتنازل للآخر. هسا إما من باب أن الشرع ما يسمح أن يتنازل، إذا أنت أم على أي أساس تتنازلين؟ أو لا، مو الشرع ما يتنازل، قلبه ما يطي. كما إذا كان مسألة دار، أفرض لا يد لأي منهما عليه، مو شي، وأنا أنا هو الشارع يقدر قايل له أنت لا بتنازل، وأحفظ ما وجهك وروح شنو، حلو عليك الطب محاكم. ومو مثل ما نزاع على طفل، صحيح لو لا، أموال يمكن للمكلف أن يتركها، قلبه ما يبطي. فتارة الشرع قد ما يسمح له، وأخرى قلبه الشريف ما يسمح له. فعلى ذلك لحسم النزاع ما إلى معنى نقول والقرعة سنة يعني رخصة، يعني يجوز أن، وهذا يجوز معناه للقاضي أن يحمل الخصومة ويتركهم بيناتهم يبقون شنو يصارعون، هذا ما معقول. فيكون حينئذ الاقتراع والأخذ بالنتيجة شنو؟ هي عزيمة طبيعي. ما نريد نقول إذا صار الاقتراع عزيمة الأخذ بالنتيجة شي يصير، أي لعله في مسألة الدار شنو خصومة وما تنجح ما تفلح ال ال ال ال ال ال ال ما تفلح شنو لجنة المساعي الحميدة في إصلاح الأمور، لكن بعد ما اقترعه شوي هنا الله هدى لأحد الطرفين، قال أنا شنو طلعت بإسمي قد يأخذ معه. يمكن يعني أنه في المورد الأول يتحتم على القاضي أن يقترع، في المورد الثاني بعد ذلك النتيجة مو لازم أن، فتختلف الموارد على تختلف. لكن بشكل عام يمكن أن يقال في باب الخصومات ما دام الخصومة لا تنقلع من جذورها إلا بالاقتراع فيكون حينئذ الاقتراع عزيمة. في غير موارد الخصومة حينئذ الأخذ، وكذلك إذا مثلا شنو ما كان خصومة، هذا خصومة من باب المثال، هي من باب المثال. وإلا إذا ما كان مورد خصومة خنثى مشكل كان عندنا، سوي يعرف وظيفته هذا الخنثى، وصب النتيجة شنو، يعمل بوظيفة الرجال أو بوظيفة الإناث. إذا وصلت النوبة إلى القرعة وقلنا القرعة هنا حجة، خب الالتزام بها بعد حينئذ يكون سنة بمعنى الرخصة لو عزيمة، عزيمة لأنا. بل إلا إذا يحتاج ذاك شيء آخر، والاحتياط إن تمكن منه حتى في موارد الخصومة هم لا بأس به. واضح المطلب؟ فإذا نفصل بين الخصومة وما أشبه الخصومة من لزوم شنو، خنعبر اتخاذ القرار، بحيث يلزم اتخاذ شنو قرار معين، كما في مورد الخصومة قلنا، وكما في مورد الخنثى اللي يشبه الخصومة في لزوم اتخاذ القرار. واضح سيدنا؟ وبين موارد أخرى اللي ما بيها مثل هذا الأمر، ما تكون شبيه حل مشكلة الخنثى وما بخصومة، حينئذ يكون الاقتراع أصل الاقتراع والأخذ بالنتيجة بنحو الرخصة. شنو؟ ما تقول أن رخصة أن الثانية لا تكون عزيمة، لا تكون رخصة، يعني تكون رخصة يعني يمكن أن تكون عزيمة الثانية، يعني أيه. تقول رخصة يعني لو كانت القرعة في نفسها أصلا هذا ما تقدر تقوله. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدر تقول شيخ أحمد هذا؟